والله يوفقنا لما قصدناه ويعيننا على طلب سبيل النجاة بفضله ورحمته. رحمه الله. إلى هنا يا الله. ها باقي باب ما جاء عندك الباب باقي كلام قبل الباب؟ لا ما في انت بدأت كلام جديد خلاص هذا. استغفر الله السبت القادم أنا غير حاضر. نعم إن شاء الله. نعم.